ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، لم نستطع أن ننتهي من الرسم التوضيحي للقسم الثاني من القلب، ألا وهو الخاص بأعمال القلب الذي هو محل النية والقصد والإرادة والمحبة وما إلى ذلك من أعمال القلوب. فنتابع إن شاء الله الذي بدأناه عن المحبة، عن محبة الله عز وجل. وعلمنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء لأنه يحب نفسه، والكمال كله لله عز وجل، فالكمال محبوب. ومن آثار هذا الكمال أن تخلق السماوات والأرض، ومن آثار هذا الكمال ومقتضياته وموجباته أن يخلق الناس ليعبدوا الله عز وجل. فالمحبة هي أصل في كل عمل، المحبة هي أصل لكل عمل، بل كما سيتبين لنا أن المحبة في القلب هي أصل لجميع أعمال القلوب حتى الخوف. فالذي يحب محبوبه يخاف عليه أن يفوته، والذي يحب محبوبه يجل له. فالمحبة هي الأصل في كل شيء. والله عز وجل يحب أسماءه ويحب صفاته سبحانه وتعالى، وبالتالي يحب لكمالاتها أن تظهر ويكره أن تتعطل، فلا بد من كمالاتها ومقتضياتها وأحكامها، لا بد لها من الظهور. من أجل ذلك خلق الخلق. إذا وجد الخلق بسبب المحبة التي هي محبة الله عز وجل لنفسه بأسمائه وصفاته. وكذلك وإليه مثل أعلى، نجد منا أيضا لا نعمل عملا في الدنيا أو في الدين إلا والدافع له هو المحبة، سواء كانت محبة محمودة أو كانت محبة مذمومة. إذن فالمحبة هذه هي من أخطر الأمور، وهي القسم الثاني الأساسي في القلب. إذا كان القسم الأول من القلب هو الفؤاد، هو الخاص بالعلم والمعرفة والإدراك والتصور، فإن القسم الثاني هو الخاص بأعمال القلوب وأصله المحبة. فما زلنا نتكلم عن المحبة، وتكلمنا عن علاماتها في الدرس الماضي، وتبقى لنا عدة علامات اللي هي رقم 13، بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة. يعني لو أن إنسانا لم يكن ملتزما وكان يستمتع بجميع شهواته وجميع ما يعن له من أمور، يعني واخد راحته، واخد الدنيا بطول العرض كما يقال، ثم هو الآن قد التزم وتاب إلى الله ودخل بطريق حب الله عز وجل، ما علامة حبه لله؟ أشياء كثيرة طبعا، المتابعة والموافقة لله عز وجل في كل شيء ذكرناه فيما مضى. إنما هذه علامة جديدة هي بذل المحب اللي هو على سبيل المثال الأخ الملتزم الملتزم الجديد في رضا محبوبه في رضا الله عز وجل ما يقدر عليه مما كان يتمتع به دون المحب. يعني قبل الالتزام كان يتمتع بأموال في الفسح في السفر إلى كذا في تحصيل الشهوات لكذا يعني ينفق كثيرا. هو الآن مطالب أن ينفق ذلك لله وأن يجعل ذلك لله وأن يبذل كل ذلك لله. كان سابقا يسهر الليل مثلا أمام التلفاز هذا الخبيث يسهر ليله أمامه ويستمتع بالأفلام من كل نوع ويستمتع بالمحرمات كل ذلك ميسور له. ها هو الآن مطالب أن لا يسهر بعد العشاء ولا يتسامر وأن يقبل على نومه حتى يقوم مبكرا قبل صلاة الفجر ليناجي ربه عز وجل ساعة الأسحار ويتضرع ويستغفر بالأسحار وما إلى ذلك. انقلب المسائل بقى إذن وقته الذي كان يبذله في المتع والشهوات والترف وتحصيل اللذات الدنيوية هو مطالب الآن بذله لله عز وجل وإلا فما أحب الله. إذا كان هو مصرا حتى الآن على الاستمتاع بهذه النعم أو على أن يحصل هذه اللذات فهو لم يترك هذه اللذة إلا للذة أكبر ولحب أكبر. وها هو قد أقبل على محبة الله عز وجل وحب الله المفروض أن يكون أكبر من أي حب آخر وإلا كانت محبة مع الله وتبقى محبة شركية. فحب الله إذا حب مطلق محبة لا تكون ولا تصح إلا لله عز وجل. فهو الآن التجل خلاص هو يحب الله إذا لابد أن يبذل ما كان يبذله قبل محبة الله وقبل الإقبال على الله. الآن محبة الله أكبر وتغلب وعندئذ هو مطالب بأن يبذل كل ما كان يتمتع به قبل ذلك لغير الله عز وجل أو يتمتع به لمجرد تحصيل لذة أو الترف وما إلى ذلك. من علامات المحبة بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحب. وهنا بقى في ثلاث أحوال وللمحب كما قال ابن القيم في هذه أو في هذا ثلاثة أحوال. أحدها بذله ذلك تكلفا ومشقة وهذا في أول الأمر فعلا أول ما يتوب هو رجل متعود على التلفزيون متعود على إنه هيعمل العشاء ويصنف بقى ويلوع في العشاء والعشاء راقص والمواعيد بقى وحيعزم أصحابه ومواد تبريده في الحياة الدنيا وخد على كده واخد على الفسح كأنه روتين عادي والدخان والشاي والحاجات الساعة والسخنة وشلة الأنس. هو الآن داخل على إيه؟ على شيء ثاني خالص. داخل على إنه حينام يقوم عشان يقف يبقى كده هو يقف مقيد. ففي البداية بيبقى كأنها تكلف ومشقة في البداية. فلو علم الله ذلك منه نقله إلى النوع الآخر أو الحالة الأخرى ألا وهي إيه؟ فإذا قويت المحبة بدا له رضا وطوعا صار الآن راضيا تمام الرضا وطائعا ليس بتكلف وليس على مشق بدا له إيه؟ رضا وطوعا لله. فإذا تمكنت من القلب غاية التمكن يعني أحب الله حبا كبيرا الحب الذي يليق بدا له يعني بذل وقته وماله ومتعته وليله ونهاره ومحياه بذله لله سبحانه وتعالى سؤالا وتضرعا كأنه هو الذي سيأخذه من المحبوب. يعني يتضرع الله أن يقبل منه ويخاف أن لا يقبل الله منه وكذلك حتى إنه لا يبذل نفسه دون محبوبه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول رسول الله وقال يعني يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب بنفوسهم حتى يصرعوا حوله. والسيرة والقصد بذلك مشهور ومعروف. ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله أشد إثارا طبعا. هتؤثر محبوبك بمالك تحتاج إلى 100 جنيه فإذا أنت الآن تعطيها لمحبوبك الله عز وجل. طيب أنت تعطي نفسك لله رقبتك ودمك لله إذا مالك أهون وأقل يبقى ومن آثر محبوبه بنفسه والجهاد في سبيل الله بالنفس فوله بماله أشد إيثارا. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ما بنسمعش به الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، راح من ضمن الرسالة يقول الإخوة يتبخون في مسألة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومش لازم تعلن الصوت يعني، بس ما تنساش بس أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون دي أزيد لك من أي شيء آخر. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فوالله يا أنت الآن أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر أو كذا قال. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام فكيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله لا شرعا ولا قدرا. وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرضه منه، بيتفعل السلع في ناخد منه، فحمله فمحبة غرض يبقى محبته يحب غرضه فيبذل لمحبوبه، يعني يبذل فيه نفسه وماله، وليست محبته لذلك المحبوب لذاته بل لغرضه منه، وهذا المحبوب له مثل ولمحبته مثل. وأما محبة الله ليس لها مثل ولا الله أيضا، فالله ليس له مثل. ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأموالهم فقالوا هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت لنا البحر لقضناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وكما تعلمون من ذلك من الأمثلة الشيء الكثير. العلامة الرابعة عشر سرور المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان. أنا قلت أن هذه العلامات من أي محب لأي محبوب، ثم تقول ولله المثل الأعلى والمحبة اللازمة لله عز وجل لا تماثلها محبة، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هنا كلام عام وأنت بعدين تقدر على المحبة اللي احنا بنتكلم عنها فهي لله سبحانه وتعالى. يبقى العلامة الرابعة سروره، سرور المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان. وإن كرهته نفسه فيكون عنده بمنزلة الدوام، كزي كده كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو عنده منزلة الدواء الكريم. الله عز وجل يحب القتال ويحب الجهاد في سبيله، وطبعا لا تتمنوا لقاء العدو، لكن الله يحب الجهاد في سبيله ويحب القتال في سبيله ويحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص. لابد أن تسر بما يسر به الله عز وجل وما يفرح به الله عز وجل. الله يفرح بالتوبة، فلابد أن تسر أنت أيضا بتوبتك وبتوبة عباده المؤمنين، وهذا مطلوب. فدي من علامات المحبة سروره بما يسر به محبوبه كأنما كان. وإن كرهته نفسه فيكون عنده منزلة الدواء الكريه، يكرهه طبعا ويحبه لما فيه من الشفاء. فالإنسان سأل يقوم بالعمل الجراحية يكره آلامها لكنه يحب السلامة إيه بعدها، يبقى المسألة كده، هيجاهد في سبيل الله أو حينفق ماله في سبيل الله أو وقته في سبيل الله، هذا شيء فيه كما قلت في البداية تكلف ومشقة، إن بعد ذلك يكون لابد أن يسر به المحب، مش بس يكره ذلك، لا لابد أن يفرح به لأنه مأمور بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفضل والرحمة هو الإيمان والقرآن، الأعمال الصالحة والإسلام والقرآن وكل ما يتعلق بدين الله عز وجل. وهكذا المحب مع محبوبه يسره ما يرضى به محبوبه وإن كان كريها لنفسه. وأما من كان واقفا مع ما تشتهي نفسه من مراضي محبوبه فليست محبته صادقة بل هي محبة معلولة، حتى يسر بما ساءه وسره من مرض محبوبه. واذا كان هذا موجودا في محبه الخلق بعضهم لبعض فالحبيب لذاته سبحانه وتعالى اولى بذلك. وابن القيم ياتي باشعار كثيره جدا لكني اختصر على ما قلناه. وطبعا الذي احب شيئا لغير الله عز وجل فيدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله. والمحبه الشركيه دي ستاتي كثيرا جدا عند تعرضنا لامراض القلوب المريضه والقلوب الميته ومساله القلب والمحبه بتشتغل ازاي وبيترتب عليها اعمال القلوب ازاي والاراده في النهايه تبقى ازاي وايه اللي بيقف ضد المحبه دي وضد اثار المحبه دي وبدا عليها محبه تانيه جايه من النفس والشهوات وتزيين الشيطان واغواء الشيطان. والمسائل هنا بقى بعدين تعود تاني للقسم العلمي تضعفه وتخليه تحوله الى الجهل الاصلي. مسائل كثيرة وتفصيلها فيما بعد ان شاء الله. العلامة الخامسة عشر حب الوحدة والانس بالخلوة والتفرد عن الناس. يعني الخلطة الان عذاب. ما هو مش ممكن ابدا واحد يعتذر للناس. بل صاحب القلب الواسع هو الذي يستطيع ان ياخذ الناس معه كما سنرى ان شاء الله. صاحب القلب الواسع يستطيع ان ياخذ الناس معه الى الله. يسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا ويقبل من هذا ويصلح شان هذا ويتحمل هذا. فصاحب القلب الواسع. انما صاحب القلب الضيق او الصغير هو القلب اللي على قد حالنا طبعا الخلطه دي بنزله عذاب فعلا تكون قاتله للوقت. فنعلم عند تعرضنا لامراض القلوب ازاي ان الخلطه دي تتحول الى عذاب بالنسبه للانسان. تبص تلاقي 24 ساعه مرت ولم تحصل فيها علما لا ايه ولا حديثا ولا معنى ولا حدثت فيها حكما بل تعرضت للغم والغيبه والنميمه والحقد والبلاء كما هو الان. طب نعتذر الناس؟ لا، ده جهاد. وانت مطالب بالاستعانه بالله عز وجل زي اللي ماشي على ايه؟ على الشوك بالضبط. انك ما تعتذرش الناس حتى تاخذهم معك الى الخير وان تجاهدهم في ذات الله عز وجل. وفي نفس الوقت حذار من ان يجرك الناس الى باطلهم والى شرهم. وهو ده الغالب ان الانسان ياتي لنصح الناس يفاجئ انه ايه؟ انزلق مع الناس. واحد غير متحصن وذهب لينصح اناسا في عدم استعمال الفيديو والانشطه المخله وما الى ذلك فوجد نفسه ينظر الى الايه؟ الى الافلام اللي معهم ولا تشوف لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله استغفر الله. فقعد ليه؟ طب ما تمشي. قال يعني قال هو بينصح وقعد بينكر المنكر وقعد عمال يحفظ المناظر والعياذ بالله. هو العزه والخلطه دي باب وكتب ورسائل مصنفه. وهنا بقى الانسان فعلا من اساس الخلوه دي لابد مش خلوه الصوفيه الخلواتي واللهواتي. الخلوه دي شيء لابد مش ممكن الانسان ابدا يعيش بغير ذات من الخلوه دي كل يوم كده ولو قبل الفجر اسحار يشعر فعلا بالضلع بس يكون صاحي مش صاحي هيموت هو صاحي او بيصلي ونايم. عمر الكسائي بيقول لك ده الصلاه دي عذاب اليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ده اللي بيحصل ايه؟ اللي حصل ما انت سهرت وتسامرت وتبقى الساعه 12 وانت لسه عايز ايه؟ مصحصح للصبح معاك السهيره اللي بيقولوها ايه مش عارف. وبعدين تيجي الفجر تصحى لا تجد طاقه ولا قوه في البدن ولا في القلب. فبدك خلوه تيجي بقى تصحى الخلوه ازاي؟ ده عذاب. فلابد اذا الخلوه دي لها عده. لابد ان تعد العده لمساله الخلوه دي ان تختلي لله عز وجل وان تضرع اليه في الحاله دي ستعلم. هذه القيمة بل دي من علامات المحبة مش بس من الأسباب الجانبية للمحبة بل هي من علامات المحبة انك تحب هذا. واخد بالك؟ حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس. وكأن المحبة قد ثبتت على ذلك فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده. فإنه إن ظفر بمحبوبه أحب خلوته به وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة. الواحد فعلا يكون كده في اوقات مع الله عز وجل او اصابه نوع من الخشوع وبيستحضر بقى جبروت الله وعظمه الله في قلبه وقعد كده ايه عمال سرحان ويعني في ايه في انسجام يفاجا ان الشيطان ازى عليه الناس ازا فجاءه الطفل او الطفله او المراه او الولد او الصديق يطرق عليه بابه او يطرق عليه هاتفه وهكذا قطع ايه حتى لو كان في فتح في مساله علميه صار الفتح. يبقى الامر السادسه عشر استكانه المحب لمحبوبه وخضوعه وذله له. طبعا الحب فعلا يتسبب في الذل، اذا احب الانسان ولده فانما يذل لولده ويعتبر ذلك عزه، فاذا استحكم هذا الذل صار عبوديه، لان الذل الذي حسب المحبه، كلما احببت محبوبك ذللت له واستكنت وخضعت له وحسبت ذلك عزة. فإذا استحكم هذا الذل مع المحبة المطلقة فهي العبودية ايه؟ من العبودية تتضمن نهاية الحب مع نهاية الذل، تتضمن غاية الحب مع غاية الذل، هي دي العبودية. يبقى من علامات المحبة الاستكانة والخضوع والذل. الآخر علامة هو العلامة الثامنة عشر ألا وهي هجر المحب كل سبب يقصيه عن محبوبه ويبغضه المحبوب، وارتياحه لكل سبب يدنيه منه ويستحمد به عنده إذا بلغه عنه. طبعا ده كلام لا يحتاج إلى شرح، لا يحتاج إلى شرح. دي كانت علامات المحبة ذكرها ابن القيم، وانا انما اقرا الان في الكتاب يعني عندما اقرا منه، فلان عباره ابن القيم هي طبعا اشد بلاغه واسرع وصولا او استقرارا في القلوب واعظم وابلغ اداء للمعنى. هذا الكتاب رابط المحبين لست بقدر شرحه الان، وانما اقتطف منه مقتطفات تتعلق بمساله المحبه قبل ان ندخل في الأمور لا تحتاج إلى يقظة كاملة. تعالوا مثلا على سبيل المثال عندما نتعرض لقسم المعرفة ونشوف الصمد من أسماء الله عز وجل، ولقسم العمل ونشوف بقى العلاقة بين الاثنين، بين المعرفة في الفؤاد عن الصمد وبين العمل اللي هو القصد والنية. الرسومات مش موجودة لأن المفروض احنا حفظناها، الرسم التالي والرسومات اللي بعد كده جاية في الطريق ان شاء الله، بس لم انتهي منها بعد، انما المفروض انت على تذكر كامل من قسمي القلب. هناخذ الصمد على سبيل المثال ونعلم وجود ازاي في العلم وايه الاثر اللي بينبني عليه، لان الصمد ده من الاسماء التي جهلها الناس لسوء حظهم، يعني لسوء يعني حول إيه بس أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تكاد تجد من المسلمين من يعرف اسم الصمد على حقيقته إلا القليل، مع أنه موجود في السورة التي تعدل ثلث القرآن، ومع أن هذا الاسم كما سنعلم هنشوف إن شاء الله موجود في العلم إزاي وبيترتب عليه العمل إزاي، إنما دي بس مقتطفات عن المحبة وأمور كده أشبع بالرقائق، فأنت هتعجل عليها ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما نحن فيه. في باب مثلا في هذا الكتاب في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما، ده لا يحتاج إلى شرح، وإنما سنحتاج هذا الباب عندما نتعرض للمحبة اللي هي لله والهوى اللي هو جاي من النفس والإغواء اللي جاي من الشيطان، والمسألة الإرادة هتنبني إيه في النهاية؟ يا ترى هل هتمشي مع محبة الله أو مع هوى النفس؟ هنشوف الكلام ده، ومسألة ده الإيثار والإرادة في النهاية هي الجزمية في أجل صالح مين؟ كمان المحبة الصادقة فعلا لله عز وجل لابد أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى عز وجل، لابد المحبة الصادقة التي هي لله لا تكون إلا لله ولا تصلح لغير الله بحال. وذكر هنا ابن القيم أيضا عنها كلاما كثيرا عن مسألة توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، فقال هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامها، فإن قوى الحب متى انصرفت الى جهة لم يبقى فيها متسع لغيره. في مسألة توجهات واتجاه المحبة هتتجه الى فين؟ تتجه الى الله، الى الشهوات، الى الاهواء، الى الناس، الى ايه؟ فمتى انصرفت الى جهة لم يبقى فيها متسع لغيره. ومن امثال الناس ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. ومتى تقسمت قوى الحب بين عدة محال ضعفت لا محالة، ضعفت لا محالة. وتأمل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ده هنا تقوى الله. طيب، واتبع حجر الاتباع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان وتعالى خبيرا. وتوكل، أي توكل ثلاث أمور: تقوى واتباع وتوكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول ابن القيم: كيف امره بتقواه المتضمنه لافراد بامتثال امره ونهيه محبه له وخشيه ورجاء. فان التقوى لا تتم الا بذلك. وبعدين واتباع ما اوحي اليه، واتباع الوحي يتضمن تركه ما سوى ذلك، واتباع المنزل خاصه، وبالتوكل عليه وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسكونه اليه دون غيره. ثم اتبع ذلك بقوله: ما جعل الله لرجل. انا بس ايه بنتيح من النقطه دي، مش هطول الباب، هي النقطه دي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ايه مناسبه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه بعد هذه الايات الثلاثه الاول من سوره الاحزاب؟ اتق الله، سبع توكل. ايه علاقة ما جعل الله، شوف النقلة، انت لما تقرأ الثلاث ايات دول وانت تنتقل الى قوله تعالى: ما جعل الله رجل من قلبين في جوف. ايه الربط هنا؟ ربط عجيب جدا طبعا، باصل التصريف. ازاي؟ ولك فانت تجد تحت هذا اللفظ ان القلب ليس له الا وجهة واحدة، اذا مال بها الى جهة لن يمل الى غيرها. وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع عمره ويتوكل عليه لأحدهما والآخر لغيره، بل ليس إلا قلب واحد. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا طاقة قلبك وحب قلبك كل ذلك يتوجه إلى إيه؟ إلى تقوى الله واتباع ما أنزل الله والتوكل على الله. إذا ما هتخليها لغير الله ما ينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه؟ في جوفه، يا لله او لغير الله. يبقى انتهينا. فان لم يفرد بالتوكل والمحبه والتقوى ربه، والا انصرف ذلك الى غيره كما هو معلوم. ثم استغرب من ذلك سبحانه وتعالى الى انه لم يجعل زوجه الرجل امه، واستغرب منه الى انه لم يجعل دعيه ابنه. فانظر ما احسن هذا التاصيل، وذكر كلاما كثيرا ابن القيم، لان ده مسألة مهمة جدا جدا. طيب، برضو فيه نقطة مش هنفوتها لانها دي من اهم ما يكون. يقول: اختلف الناس في هذه المسألة، فقالت طائفة: ليس للقلب الا وجهة واحدة، اذا توجه اليها لن يمكنه التوجه الى غيرها. في طائفة قالوا: وكما انه لا يجتمع فيه ارادتان معا فلا أنت أكثر باعتبارين، فيتوجه إلى أحدهما ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. خلي بالك الكلام ده كلام مهم جدا وما يحتاجش إلى شرح، إنما الأمثلة التي سيذكرها الشيخ تكفينا. قالوا يا طائفة النبي: والقلب حمال، فما حملته تحمل، فإذا حملته أثقال حملها، وإن استعجلته عجز عن حمل غير ما هو فيه. فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه الى الله سبحانه والى امره والى مصالح عباده، وكل ده هيبقى في النهايه لمين؟ لله ولا لا؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يشغله واحد من ذلك عن الاخر. خذ مثال النبي عليه الصلاه والسلام، قلبه كان متوجها في الصلاه الى ايه؟ الى ربه، والى مراعاه احوال ايه؟ من يصلي خلفه ولا لا؟ ولا ما كانش ايه؟ ها؟ يبقى قلبه متوجه الى مين؟ طب هو لما يراعي اللي بعده بيصلي اللي خلفه بيصلي ازاي؟ دي بقى غلط. ثم هذا الله ايضا سبحانه وتعالى عز وجل وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي وقلبه متجه لله على الـ على الـ على الـ على الذروه يعني صلى الله عليه وسلم لانه وفى عليه الصلاه والسلام ومع ذلك يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاه خشيه ان يشق على امه. افلا ترى قلبه الواسع الكريم عليه الصلاه والسلام كيف اتسع الامرين؟ ولا يظن ان هذا من خصائص النبوه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو فين؟ وهو في الصلاه. الله طب ما هو ده هو قلبه متجه لله. ولما يجهز جيش يحارب في سبيل الله ده ما هوش لله. بس المهم انه يتسع لان انا عن نفسي انا لو حاولت اعمل ديت نسيت حتى التسبيح اللي انا فيه وحغرق بايه؟ مش الشبر في سنتيمتر ميه مش هجهز جيش او هجهز اي حاجه للتعب ونسيت الحلول بقى حتى. فسالت اوديه بقدرها في قلب واسع وقلب ضيق هذا قلب عمر رضي الله عنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاه فيتسع قلبه للصلاه والجهاد في ان واحد. وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. قالوا للطائفة الثانية لأفرض الحق في شيخ ابن تيمية قال وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد بشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. وهذا موجود في الشاهد. فإن الرجل إذا عمل الشاهد يعني مين؟ واحد حتى بيعمل لمحموم في الدنيا أو لملك في ملوك الدنيا. فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه بيشتغل عند وزير أو عند ملك وهو ناظر إليه يشاهده فإن قال وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد بشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. وهذا موجود في الشاهد. فإن الرجل إذا عمل الشاهد يعني إيه؟ واحد حتى بيعمل لمحموم في الدنيا أو لملك من ملوك الدنيا. فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه يشتغل عند وزير أو عند ملك وهو ناظر إليه يشاهده فإن قلبه يتسع لإيه؟ أن يتقن العمل عشان مين؟ السلطان اللي باصص له. وفي نفس الوقت إنه يبقى واخد باله إيه؟ إن السلطان ده باصص له يبقى يتسعه خلي بالك لمراعاة عمله وإتقانه وشهود إقبال السلطان عليه ورؤيته له. بل هذا شأن كل محب يعمل لمحبوبه عملا بين يديه او في غيبته. قالوا الطائفة الثانية وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى يوم موت ايه؟ بكى يوم موت مين؟ من ابراهيم. فكان بكاؤه ايه؟ رحمة له. فاتسع قلبه عليه الصلاة والسلام لرحمة الولد والرضا بقضاء الله ولم يشغله احدهما عن الاخر. لكن الفضيل بن عياض لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل يضحك. فقيل له أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله سبحانه قضى بقضائه فأحببت أن أرضى بقضائه. إيه بقى الإشكال ده؟ يعني هل الفضيل بقى يعني رضي بقضاء الله أكثر من رضا النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الله لما مات ابنه إبراهيم؟ هل ده ممكن يحصل؟ لا. شوف ذلك ومعلوم بس ان في قلب النبي عشان قلب واسع اتسع الامرين. ومعلوم ان بين هذه الحال وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ تفاوت لا يعلمه الا الله. ولكن لما اتسع قلبه وقلب الفضيل لما اتسع له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بكاؤه للصبي دي رحمه من الله عز وجل. فبكاؤه له اجر كبير مش كده ولا لا؟ وصبره له اجر كبير. كل ما كان من امر النبي عليه الصلاه والسلام فله في اجر كبير في هذا. فقلبه اتسع لكل هذه الامور. هي مساله من القلب الى توجه وجهتين. ما هو بتوجه لله عز وجل ولايه؟ لعباده الله ولرعايه عباد الله وكل ده لله ايضا في النهايه. بس القلب يتسع لده في ان واحد حسب بقى سعه القلب وايه؟ وضيقه وقوته وضعفه. ولكن لما تسع قلب الفضيل لما اتسع له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا اتساع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغناء الايه؟ الجويريتين اللتين كانا تغنيان عند عائشة رضي الله عنها فلم يشغله ذلك عن ربه ورأى فيه مصلحة ارضاء النفوس الضعيفة لما يستخرج منها من او يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه. فإن النفوس متى نالت شيئا من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق. ودي برضه قاعده مهمه. يعني انا اريد لنفوس الناس ان تطوع فعلا ببذل ما عليها من الحق لله عز وجل ولعباد الله. نقوم ندي الناس حاجه، نتالق قلوبهم بهديه او بطعام او بمشروب او ما الى ذلك، او بحسن كلام او بلفظه رقيقه. يعني دايما ايه النفوس لما بتنال بعض حظها بتبقى سهله وهينه قوي. ودي المساله دي تحتاج الى ايه؟ الى الرجل السياسي اللي هو السيد. والسيد دي جاي بعد قليل بعد الصلاه ان شاء الله ما ندخل في الصمت بقى في العلم والعمل بس كمثال على مساله المعرفه والعمل الايه اللي متركب عليه. فان النفوس ما تنالت شيئا من حظها طوعت لبن ما عليها من الحظ، ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل فانكره. وكم بين من ترد عليه والداته فكل منها يثير همته ويحرق قلبه الى الله، كما قال القائل ويذكر ايه اشعارا. يقول ابن القيم ايضا ومن يرد عليه من الوالدات فيشغله عن الله ويقطعه عن سير قلبه الى الله، فالقلب الواسع يسير بالخلق الى الله ما امكنه، فلا يهرب منهم ولا يلحق بالكفار والجبال الخلوات، بل لو نزل به من نزل سار به الى الله. واضحه دي؟ بعد شرح. فان لم يسر معه سار هو وتركه. شوف الحد ازاي؟ هنا حدود بحدود الله عز وجل، بحدود ما انزل الله على رسوله. العزه حدودها ايه؟ والخوف حدودها ايه؟ انت هتسر باللي يجيلك الى الله عز وجل، لقيت هو اللي هيسير بك الى الشيطان تعمل ايه؟ تتركه وتنصرف. والا يشوف الم يسلم معه فان لم يسلم معه صار هو وتركه. ولا ينكر هذا، فالمحبه الصحيحه تقتضي. وخذ هذا في المغني اللي يغني الناس ويطرب الناس، اذا طرب فلو نزل به من نزل او اطرب يعني فلو نزل به من نزل اطربهم كلهم، فان لم يطربوا معه لم يدع طربه لغلظ اكبادهم وكثافه طربهم. وكان شيخنا ابن تيميه يعني يميل الى هذا القول، هو كما ترى قوته وحدته. ان هذا بالوزع ايه من الكلام ده، انك تشوف بالله عز وجل محبه. ايه القول الفصل هنا؟ القول الفصل هنا هو موضوع اليوم، هو درس اليوم، وهو الصعب في المساله اليوم، هو اللي عايزين نصحصح لها قوي بعد الصلاه ان شاء الله. هي دي المساله بقى اللي جايه القول الفصل. معترك ان ده هنا ان في حاجه اسمها محبه المقصود لذاته، دي لا يمكن الا ان تكون لمن؟ انما محبه عباد الله او محبه كذا او كل ده لاجل محبه ايه؟ لا، فمحبه الله هذه محبه مطلقه، ما فيش محبه زيها ابدا. يبقى دي وجهه ما فيش فيها كلام. كل المحبات الثانيه انما هي لاجل هذه المحبه الاولى. فهو ابن القيم يقول في النهايه والتحقيق القول بين الطائفتين يعني ان المحبوب لذاته لا يمكن الا ان يكون ايه؟ واحدا. لا يمكن المحبوب لذاته واحد، وده هنشوفه ان شاء الله بالتفصيل. لو تذكروا خطبه العيد لما تكلمنا في قول الشاعر الا كل شيء ما قال الله ايه؟ وده في الحديث برضه اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما قال الله باطل وشرحناه. دي من اهم ما يكون في دروس القلوب عندنا، ان هي دي اصل لا اله الا الله. فالثلاث دروس دول عن المحبه بنختمها بايه؟ باسمه تعالى الصمد، عشان نشوف ايه الاتجاه، ايه المحبوب لذاته، ايه القصد والنيه، وبعدين التفاصيل بقى والامور اللي بتحدث في المحبه، وانك تؤثر الدنيا او تؤثر الاخره، وهواك بدل ما يكون انت تابع للهوى اذا عندك هوى متبع والعياذ بالله، ودي من الثلاث المهلكات، يبقى عندك ان يكون هواك ايه؟ تابعا، بدل ما كان انت ايه؟ هوى متبع، لا بقى هواك تابعا لما ايه؟ جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. هي دي القضيه بقى. فمساله المحبوب لذاته والمقصود بالتحقيق ان المحبوب الذي لا يمكن الا ان يكون واحدا، ومستحيل ان يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، انما في القلب مليار محبوب وصح في الشرك والحال، بس المحبوب لذاته كم واحد؟ هي دي. عايز نعدي ديت؟ يعني عايزين نعدي الكلام ده؟ طب ما نعدي الدين بقى بالمره. انت مش يعني في واحد لا يثق ان انا اقرا بقراش لان عبرت ابن القيم مش محتاجه حاجه معاه، انما لما هندخل بقى في الصمد الان وسترى وان لازم اقرا مشاكل الاسلام احنا لنا اشرطه بفضل الله في الصمد وفي صوت الاخلاص، انما لما تسمع بقى شيخ الاسلام هو بينقل عن السلف. بس اين نحن من السلف؟ بنزع من السلفيه بس، انه بينقل عن السلف اقوالهم في الصمد. تجد العجب في علم هؤلاء القوم بالقلوب، والقلوب بتشتغل ازاي؟ والصمد يعني ايه؟ ولماذا اختير هذا الاسم في سوره الاخلاص الله الصمد؟ المساله يعني يا اخوانا مش يعني استعن بالله كده واصبر معانا، ما تعملش زي دروس القدر كل اللي مش فاهم حاجه يقول لك ايه؟ شوف لنا حاجه ثانيه كلمة عن الجنه والنار. هو القدر ده مين اللي يؤمن بيه بقى؟ مين اللي حيؤمن بالقدر يعني؟ إذا ما كانش السنية يا إخواننا الإخوة الملتزمون هم اللي حيهم، من حيهم بالقدر؟ والله المستعان. ابن القيم يقول والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهما، كل ذات منهما مستغنية عن أخرى من جميع الوجوه، وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان، فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير بذاته إليه، وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعدد. إذا لما تسأل السؤال تقول ما يجراش حاجة، أيوة القلب فيه محبات متعددة جدا، إنما المحبة المطلقة اللي هو المحبوب لذاته لا يكون في القلب إلا إيه؟ إلا واحد. فإن جعلته لغير الله إذا لم تجعل شيئا لله عز وجل، ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه، ولا يشركه معه في الحب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته، هل جعلهن يعني ندا لله يعني ولا إيه؟ وأحبهن أحبهن إليه عائشة رضي الله عنه، وكان يحب أباها ويحب أمره رضي الله عنه، وكان يحب أصحابه وهم مراتب في حبه لهم، ومع هذا فحبه كله لله، حبه كله له، وقوة حبه حيث كان جميعها منصرفة إلى الله عز وجل. تعرف محبة لله ومحبة الله والمحبة مع الله، وده الكلام ده مبسوط في دروس أخرى كثيرة، ونكتفي بهذا القدر من كتاب روضة المحبين إن شاء الله. بعد الصلاة هنتكلم بقى في الايه، في الموضوع اللي هو مسألة الجزء العامل بتاع القلب، القصد يعني ايه والنية يعني ايه، وهتنتهي الإرادة الجازمة، وكل ده يبني على المحبة. طب ايه القصد يعني؟ ايه العلاقة بين القصد والصدق؟ طب ايه العلاقة بين القصد والصمد؟ طب وجهت وجهية علاقة دي بالقصد ايه؟ طب ومن أحسن دين من من أسلم وجهه لله؟ طب فأقم وجهك للدين، الثلاثة دول وجهت وجهية وأسلم وجهه فأقم وجهك وأقيم وجهكم عند كل مسجد، ايه العلاقة بين الكلام ده وبين القصد والنية؟ هو ده الأمر يا فندم. عارفين احنا؟ يا ريت، انا تعبان جدا نروح، ده كان الكلام ده عارفينه. فانا بقول لك بس يعني عشان تصبر معاك، اصبر عليا بس. انما سالت الرسومات، انا حقيقي ما عارف ان الرسومات سهله جدا وتقرب المسائل من عارف، بس لما اقطعها هعمل ايه؟ حط الوجه والقصد والتوجه كلها بمعنى. دي مسألة هامة جدا، وانتبهوا معنا بارك الله فيكم. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني ايه فأقم وجهك للدين؟ وبعدين ممن أسلم وجهه لله، اللي وجهت وجهية، وكما في آخر سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه. فما هو الوجه هنا؟ الوجه كما يقول شيخ الإسلام أشبه أن يكون في الأصل مثل الإيه؟ الجهة، كوزن وزنة، وعد عدة، وصل صلة، وسم سمة. يعني الوجه أشبه بالجهة، يعني كلمة الوجه يعني القصد والتوجه، القصد والتوجه. فلما يقول اني وجهت وجهي، يعني وجهت ايه؟ قصدي ونيتي وتوجهي. اذا كل انسان له قصد، توجه، نية، ودي أصل الأعمال اللي هي أعمال القلب، وأعمال القلب هي أصل أعمال الجوارح. طيب هل الوجه ده اللي هو المتوجه اللي هو الوش يعني الأنف والعينين وبتاع، الوجه اللي هو المتوجه، هل هو في الاشتقاق من التوجه؟ له نفس الاشتقاق. طب ايه المانع؟ ما هو انت تريد ان تتجه الى الشمال، ايه اللي هيتجه عندك؟ هل تضرب وجهك الى الخلف؟ يبقى هو ده العضو ده الخاص بالتوجه البدني فعلا الى اي جهة محددة، يبقى هو نفس المعنى من التوجه ايضا. لكن فأقم وجهك للدين، مش الوجه بقى اللي هو ده اللي هو الوش البدن ده وجه البدن، لا، يعني أقم قصدك ونيتك وتوجهك للدين. وكلمة أقم يعني ايه؟ أصل دي أمور دي لازم يكون عارفينها. كلمة وجه هنا مهمة جدا، كل شيء يهلك إلا وجه، يعني إلا قصده، إلا التوجه إليه سبحانه وتعالى عز وجل، إلا أن يراد بكل عمل. يبقى أي عمل لا يراد به وجه الله، هتقول لي وجه الله إيه بقى وجه الله؟ بعضهم فسرها بأنه صفة لله عز وجل، إنما اللي رجحه شيخ الإسلام ونقل ذلك عن كثير من السلف أيضا أن الوجه هنا هو التوجه والقصد أيضا. ليه؟ خلق ومخلوق. ولكن الخلق دي كلها هم دول خلق ولا مخلوقين؟ وبرضه يطلق عليهم ايه؟ الخلق، مش كده ولا لا؟ فكذلك نفس المسألة، مسألة الوجه، يقولك ايه؟ اقصد قصد فلان، يعني اقصد توجه فلان. اذا الوجه هنا هو النية، القصد، التوجه اللي هو اصل اعمال القلوب. هتتجه لمين؟ غايتك ايه؟ كلمة إقامة الوجه، تعال طبعا لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. التقويم يعني إيه؟ تصير الشيء إلى غايته المرادة منه شيئا بعد شيء، مرحلة بعد مرحلة. زي اللي بيقوم عربية، ده حسب البروجرام والخطة المعدة لذلك. زي اللي بيقوم مصنع، زي اللي بيقوم مكنة كبيرة، بتاخد إيه؟ خطوات في التشغيل لغايه لما توصل للحال اللي هيحمل عليها بقى الاحمال. يقول لك ايه؟ دخل بقى عليها الاحمال، مش متأوين. فكذلك لقد خلقنا الانسان في احسن التكوين، اللي هو تصوير انشاء الانسان الى غايته المرجوه منه شيئا فشيئا، او شيئا بعد شيء. فهنا فاقم وجهك للدين، يعني اجعل نيتك وقصدك وتوجهك كل ذلك لايه؟ للدين. بس الإقامة هنا يعني شيئا بعد ايه؟ شيئا، لأن كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، فكل ما تعلم حاجة جديدة هتحدثها نية وقصدا وتوجها لله عز وجل. كل الناس يتحركون وكل الناس يتجهون، والإنسان حال همام، والهم هو ايه؟ هو اللي هو الإرادة، بس مش الجازمة. الإنسان حال همام دائم الايه؟ الإرادة، وبيترتب عليها عمل اللي هو الحرف، حارف، كاتب، فاعل. فالهمام يعني كثير الهم والإرادة. الهم ده بيتجه فين؟ هو ده بقى القصد، وهو ده التوجه اللي اسمه الوجه، وانت مطالب ان تجعل ذلك لله عز وجل. يبقى نية المرء، قصد المرء، توجه المرء، وجه المرء، كل ده ايه؟ بمعنى واحد. انما الوجه اللي هو بتاع البدن، طب ما هو بيتبع ذلك فعلا، لان قلبك اذا توجه، والقلب يتوجه بناء على ايه؟ قلبك اذا يتوجه بناء على ايه؟ مش على القصد اللي جواك اصلا، واللي هنتكلم فيه الان اللي هو عبوديه للصمد سبحانه وتعالى عز وجل. فاذا قلبك توجه هكذا يبقى هتمشي كده، وهتروح المسجد عشان تحضر الدرس ده، ووجهك ايضا متوجه ولا لا؟ بس تابع. ان مجرد توجيه الوجه، طب انت رايح الدرس للمسجد، الف كافر رايح معاك في نفس الاتجاه، يبقى ده وجه وجهه لله. يبقى الوجه هنا مش البدن، وان كان وجه البدن تابع لاتجاه القلب وقصد القلب. مين الاثنين؟ تعريف الباطل هو ايه؟ اما ان الشيء المنعدم غير موجود، واما الموجود بلا فائدة. ما هو ده الباطل. والحق هو ايه؟ هل كل شيء موجود يبقى حق؟ لا، الحق هو الموجود النافع، هو ده الحق. الباطل ممكن يكون المنعدم يبقى باطل او موجود ولكنه ايه؟ ضار مؤذي، يبقى لا يعود عليك ينفعك، اذا هو باطل. الكلام ده مهم جدا. يبقى ما هو الباطل؟ ها؟ موجود منعدم او موجود ولكن ايه؟ ضار ومؤذي مش منفعه، يبقى باطل. اعمالنا موجوده ولا لا؟ ومخلوقه لله ولا لا؟ ومقدوره لله ولا لا؟ هذه اعمالنا مخلوقه موجوده في الكون، لكن هي باطله ولا حق؟ نشوف. ان كانت نافعه وتجزي عليك خيرا فهي ايه؟ حق. وان كانت ضاره وتجزي وتعود عليك بالشر فهي باطل، برغم انها اعمال موجوده. طيب ايه الاعمال اللي تعود عليك بالخير؟ ها؟ طب استنى بس، انت تبحث عن الايه؟ عن المال. والمال هدف، هل هو مراد لذاته؟ طيب يا مراد لغيره. طب ايه المراد لغيره؟ الطعام، الملبس، المنكح، المسكن، مش كل ده مراد؟ طب انت حصلت المال واشتريت به الطعام، هل الطعام يراد لذاته؟ هتقعد تتفرج عليه تعبده ولا تاكله؟ طب والاكل بقى ده يراد لذاته ولا لمنفعته؟ طب ايه منفعته؟ الصحة والكلام. والصحة تراد ايه؟ ولا لذاتها؟ خلاص تراد لغيرها. غيرها اللي هو مين؟ اللي هو العبادات. العبادات اللي هي مين؟ خلاص يبقى عاد الامر كله وان الى ربك المنتهى، يبقى الامر ده ينفع. خلاص يبقى هو حق لهذا الاعتبار. يبقى طالما ان العمل يعود عليك بالنفع يبقى هو حق. اذا كان لان الكفار بيشتغلوا ويحصلون المال ويأكلون الاطعمة ويستمتعون بالدنيا، كل ذلك باطل لانه يعود عليهم باي شيء؟ يعود عليهم بالعذاب الاليم ولا لا؟ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم هم كافرون منافقون وغيرهم. يبقى يعود عليه بالعذاب وفي الاخره، لا في الدنيا وفي الاخره، يبقى باطل ولا لا؟ يبقى لم يعد عليه بالخير او بالمنفعه، اذا فهو ايه؟ فهو باطل. من ايه الحق؟ لا يمكن ان يكون حق الشيء الا ان يكون هذا الشيء مرادا لايه؟ خلي بالك، شوف، اي شيء لابد له من فيه من مراد لنفسه، لابد والا كان باطلا. اي شيء غير الله عز وجل لابد انك تطلبه لنفسه ولا لغيره؟ لغيره لابد. اي قصد لما تيجي تطلب اشياء وهتقعد عند لازم الكفار بيقفوا، يبقى دي باطله ولا حق؟ باطلة طبعا، باطلة لأنها تعود عليهم بالإيه؟ بالعذاب في الدنيا والآخرة. لما الموحد يطلب الشيء ويريد به وجه الله في النهاية، وهذا هو التوحيد، هو ده الحق النافع. كل شيء هالك إلا وجه، ألا كل شيء ما قال الله باطل. طالما لا يراد لله يبقى توقف قبل ما يوصل لربنا. المقصود لذاته زي عند الكفار، إيه المقصود لذاته؟ الشهوة، المتعة، الهيصة، الخمور، قتل الوقت، واخد بالك؟ الغفله، الكلام اللي هو فيه ده يراد لذاتي عنده. يقول لك انا عايز ايه؟ انت عايز اكتر من كده، انا كده فاهم ليه مني، مع انه في غايه العذاب والتعذب وعنده فراغ خاتم. اذا هو ده ايه المراد لنفسه عنده؟ شهوات دنيا. كلمه المراد لنفسه او المقصود لنفسه او المحبوب لنفسه هو ده مين؟ لا استنى، هو ده المعبود. هو ايه؟ المعبود. ولا يصح ان يكون المعبود الا الله عز وجل. يبقى المراد لنفسه ده المعبود. ليه؟ لانك عمال تجري وتجري وتجري وتجري عشان توصل لفين؟ لشيء تريده لنفسه. المراد لنفسه هو معبودك، فإن أردت شيئا غير الله لنفسه إذن هو ده إيه؟ معبودك. إذا هنتكلم عن التوجه اللي هو أصل أعمال القلوب والقصد والنية واللي فيها الآيات، فأقم وجهك للدين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع النبي عليه الصلاة والسلام، محبة واتباع. أسلم وجهه، هذا التوجه والقصد والنية. التوجه والقصد والنية دي بتيجي لمين؟ ما هو كل واحد في الأرض له توجه وقصد ونية ولا لا؟ اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا هيتوجه لربنا؟ هيتوجه له ليه؟ هو عامل زي الحيوان بل أضل، والحيوان بيتوجه وله شعور وله إرادة، أيضا حيوان بيتوجه نحو الطعام ونحو الماء اللي يشرب ونحو مثلا المسكن اللي المأوى اللي هيقويه وينام فيه آمنا وله شعور ومفطور على شيء ومغروز فيه أشياء. فكل إنسان له توجه له قصد له نية. الكفار علمنا توجههم وقصدهم ونيتهم، أما الموحد فقصده ونيته مترتبة على إيه؟ على العلم الذي عنده. والعلم الذي عنده هو العلم بالله عز وجل والمعرفة عن الله عز وجل. فطبعا من المعرفة عن الله اسمه تعالى الصمد. لما نعرف الصمد هنرجع تاني لمسألة القصد والنية والتوجه. الصمد أصلا معناه يعني ايه؟ هو لا معنى ايه عند السلف. الصمد الذي لا جوف له، يعني المصمد، وبعضهم فسرها بالمصمت وقال ان في ابدال، وشيخ الاسلام رجح انه مش ابدال وانما هو اشتقاق. المهم يعني الذي لا جوف له. واحد يسأل يجي تشيد بايه بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه الفائدة يعني الصمد الذي لا جوف له؟ ده هو ده الاصل. بالمعنى الثاني اللي هو موضوعنا، المعنى الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو معنى الصمد سيد بس. لا استنى بس، لا انا عايز بقول كلام السلف بيختصر في معنيين. اول حاجه الذي لا جوف له، الثاني انه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج، لان الانسان خلق محتاجا ضعيفا فقيرا بالذات الى الله عز وجل، فلا بد ان يصمد اذا هيديله المنفعه ويقيه الايه المضر. يصمد يعني يتوجه، خلي بالك يصمد يقصد يتوجه، كلها قريبه جدا. شوف يصمد لانه الصمد جاي ازاي، وزي ان القسم بتاع اعمال القلوب اسمه القصد والنيه، اللي هو معاها المحبه اللي هتسترجي البناء الاراده جازمه مع القدره يوجد الفعل. فانت القصد والنية هتحدد ازاي؟ حسب المعرفه اللي عندك. انت المعرفه اللي عندك ان الصمد الذي يقصد في جميع الحوائج هو من؟ هو الله عز وجل. طب دول المعنيين الاساسيين اللي دارت عليهم عبارات السلف في شرح فيه تعالى الصمد. طب عشان بس ما نمشي ده تبقى صعب علينا، سيد القبيله اللي يسمى ايه؟ يسمى السيد الصمد. طب ليه هو الصمد؟ يسموه سيد الصمد ليه؟ شيخ القبيله؟ لانه بيروح له فين؟ في المشاكل، وكل اللي فقير عايز مساله يروح له، واخد بالك؟ وكل اللي محتاج قضيه يروح له، كل اللي اتظلم يذهب اليه. فبيته مصمود او مصمد بيته، يعني مقصود دائما بطلب الايه؟ الحوائج. عشان كده بيسمى السيد الصمد ده عند الناس يعني. طب ليه سميه السيد الصمد؟ العكس اللي هو الهلوع المنوع الجزوع. لأن الهلوع المنوع الجزوع ده إذا كان رئيسا لقبيلة وذهب إليه رجل ليطلب منه يعمل إيه؟ مش هديله بس؟ ومش فاضل لكم بقى ولا إيه؟ الله ده ليه النهار اللي بقى ويتفرق بقى وإيه؟ ويتقطع ويتجزع. كلمة تجزع دي يقول لك رجليك جزعت، يعني الروابط المحكمة زي المجتمع بقت متفرقة. خلي بالك من المعاني دي، فمسألة شيخ القبيلة ده لابد أن يكون سيدا صمدا يعني واسع ومش بخيل، يكون كريم عطاءه سهل وواسع كثرة الخير ويسرته، وده تعريف الكرم. ولذلك يقول لك إيه، إذا أردت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتفرع والشتم، فبالحلم سد لا بالتفرع والشتم، يعني خليك ايه راسي مجتمع قوي، مش جالك اتنين اتخانقوا ورحت مستفز معاهم وهتضرب واحد منهم على طول، ما ينفعش، خليك راسي وتقيل وصمد يعني مجتمع قوي جدا. طبعا اللي له ضعف مهما كان فهو ايه اهو رقمي، يعني هيجيله وقت يبقى تعبان او عندي اسهال او امساك، له ضعف وله اجهزه شغاله تيجي فيها المرض والتعب، فاي حد له ضعف يبقى ايه هو ضعيف ولا لا، انما هو صمد من يقول لك ماشي يجي لك اي وقت بيت مفتوح ماشي، ويصحى من النوم اهلا ويستقبله ويحل مشكلته ويروح معاه، عنده قدرات، فده صمد بهذا الاعتبار. انما واحد سريع جدا اول ما واحد يشتمه يروح شتمه 100 شتمه يقول ده انت دخلت بيقولوها ايه؟ بيقولوا ايه؟ ما حد سمع عليك، بيقولوا عبارات كده او رب عيالك مش عارف بيقولوا كده. انما الرجل السيد الصمد معناه انه مجتمع قوي ثابت حليم كريم، ده حتى فصل الصمد بالنسبه للخلق بالنسبه للمخلوق. وده هينبني على الوصف الاول ان الصمد الذي لا جوف ايه؟ يعني مجتمع القوه مش اجزاء. ولذلك يقول لك المصمت عشان يبقى يتجه الى القوه والايه؟ الى الجمع، والجمع فيه القوه. زي ما هنشوف ايه حكايه الجمع والقوه دي. ان بس المهم ان عبارات السلف تسميه تعالى الصمد، واللي انت لما تعرف من هو الصمد هيبقى قد مصمودك هو من؟ والصمد هو بعض ذلك مصمودك، يعني ايه؟ يعني اللي هتصمد اليه في كل حاجه انت عاوزها. هو ده المعنى. ومفيش حد يستحق ان تصمد اليه، واخد بالك؟ بمعنى المصمود يعني المقصود، ان يكون مقصودا لذاته الا الله عز وجل. ولذلك هنقول الصمد يعني المقصود لايه؟ لذاته. فهنا عبارات السلف جاءت على المعنيين، اول معنى اللي هو الذي لا جوف له، المعنى الثاني انه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج، والاول هو قول اكثر السلف من الصحابه والتابعين وطائفه من اهل اللغه. هتقول لي الله ده الذي لا جوف له، الصحابه يفسرون هذا ليه بهذا المعنى؟ نقول له يا اخي اصبر بس، ما انت عرفت اهو، عرفت جزء من المعنى، ان الذي لا جوف له معناه ايه؟ مجتمع قوي، يعني عنده قوه، مفيش حاجه تفرقه، مفيش حاجه ممكن تتخلله وتخليه اجزاء، مش حاجة ممكن تخش له كده وتتفرقه. ولذلك الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه أعيان قائمة لنفسها، وإنما يخرج منه الكلام، ده موضوع ثاني. فبعض السلف لما فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، مش يريد أنه لا يخرج منه كلامه عز وجل، لا، لا يخرج منه شيء يعني أجزاء منه، فهو مجتمع سبحانه وتعالى عز وجل، إنما بقى قوي. فدي معنى الصمد، فهو ده المعنى اللي هيترتب عليه ان الكمال كله له. خلي بالك لما نقول مثلا هو العزيز، عزته قد ايه؟ هل ممكن حد يكسر عزته؟ هل ممكن حد يفرق ويشتت عزه الله عز وجل؟ ممكن تحصل؟ لانه اصطمد، هو اصطمد في عزته، يعني ايه؟ ان تناهت عزته سبحانه الله عز وجل، ولا ايه؟ العزيز الذي انتهت عزته، الشريف الذي انتهى شرفه، السيد الذي انتهى سؤدده او الذي انتهى في سؤدده. فهنا العزيز عزته مجتمعه قويه، مفيش حد يقدر يكسرها ابدا ولا ايه يفرقها، انما انت عزتك لحدود، يجي واحد اقوى منك يخلي يبعزع الايه؟ عزتك خلاص ما عشت عزها لحد. بتبعزقت عن الشيخ. انما العزيز المجتمع القوي لعزته مفيش حد يبعزقها ولا يفرقها ابدا، هو مين؟ صمد. شو هيقول الله؟ انت ما اقول لك ايه صمد تقول الله؟ انما هنا عايز المعنى لسه ما دخلناش، ده الموضوع لسه هيطول ولازم نشرحه على سبيل المثال عشان تعرف يعني ايه معرفه بالله، ويعني ايه هيترتب على حب لله واعمال قلوب هنا هتقطع عليك العبادات بعد كده. والجهل بهذا هو اللي بيجيب المصيبه كلها. الجهل يا اخوان اصل الشر كله هو ايه؟ الجهل. اصل الشر كله قال ايه؟ الجهل. طب ابليس كان جاهل؟ امال ايه ده؟ امال ايه اللي قابل ده؟ اتكسرت هنا ليه؟ ها؟ انا بقول لك ابليس كان جاهلا؟ كان جاهلا؟ جاهلا بايه؟ كان بس استنى ها؟ ده هو كان من ال ها؟ محط عليك. لا خلاص بقى روح انت روح. ثلاث ليالي عشان افهم الحته دي. في حوالي خمس صفحات في شفاء العليل وبيتكلم بالمناظره بين القدر والسنه. لما تعرف الكلام اللي ذكره في المساله دي شيء لا يمكن. الناس دول احنا نمل ولا نستحق ان نكون نمله حتى بالنسبه لهم. فلما نقرا لهم ما تبقاش يعني زعلان قوي. انا بقرا للشيوخ الاسلام دول كلامهم منضبط. احنا كلامنا كلام اهاوي عشان يوصل بس للاخوه الاعزاء. انما ده كلامهم كلام علماء. ما تيجي معنا والله انا بس اسيب الموضوع الصمت ونقرا فيه عشان تعرف مدى العلم اللي هنا موجود هنا ازاي. من الشر كل اصل جهل. طب جهل ابليس ايه؟ اللي هيقع من الدور العاشر وهينزل ويسقط لو يعلم تمام العلم ان لما ينزل ما هيتهشم حتت ينزل بس اهو ده الجهل بقى هنا فهمتها دي؟ اللي هيعرف ان هو المركب هتقع بيه 100% يغرق هو فلوسه يركب المركب دي يروح للتجاره؟ ما نزل خليه يركبها. يقول لك يا عم ده اشاعات. شوف الجهل جاي منين؟ ساعات احتمالات ربنا هيستر. يعني لسه يرجو ايه؟ انما لو عالم 100% انه واقع من اللي هيركبها يبقى مجنون ده؟ عشان كده علم ناقص. لو ابليس يعلم اللي هيترتب على اللي عمله ده ما كانش عمله ابدا. انما يعلم ان الله حق وان انما تصرفه ده هيؤدي به الى العذاب الاليم والى الطرد والى اللعنه والى لو يعلم هذا يقينا ما اقبل عليه ابدا. ولكن الله يريد ان ينفذ قضاءه سبحانه وتعالى عز وجل وان يكون قدره. امال ايه؟ انت بتقول في الجهل. فالجهل اصل كل شر. شوف الهوى موجود والشحنات الكلام ده هنكتب بالتفصيل برضه في نفس النقطه دي فيما بعد ان شاء الله يعني. انما تعرف بس ان الجهل بس انه جهل بقى هنا الجهل جهلين او العلم علمين. العلم الاول اللي بتقوم به الحجه. طب اسمع في ايه السحر ولقد علموا وفي اخر الايه ايه لو كانوا حلها لي انت بقى دي ولو قد علموا ده اللي من ضمن الايه ابن القيم هم علموا ولا لا علموا بس العلم الذي تقوم به الحجه. انما لو كانوا يعلمون لو كانوا يعرفوا التوابع اللي بعد كده متصورونها وعارفين جهنم هتبقى ازاي وغضب الله هيبقى ازاي والطرد هيبقى ازاي والخساره في الدنيا الاخره لو كان متصور ده مش ممكن كان يقبل ايه؟ لان دي خاصه العقل يا اخوانا. ابقى انا عارف ان انا هنزل من الدور العشرين وهنزل من كفر حدث واقوم انزل كده اخد شويه هواء وانزل ده مجنون على طول. ده مجنون. انما اللي عنده علم كامل تام مش ممكن لازم ما انزلش. وهو ده العلم اسمه المستلزم لاثره. انما في علم ثاني اسمه اقتضي. فرق بين علمين. علم مستلزم هو العلم التام اللي لو وجد لازم يوجد اثره. زي واحد انا وانت المنى تام جدا طبعا بالنسبه لايه؟ ان لو وقعنا من الدور العشرين الدور الاولاني حتى قالوا انا كل لو وقعنا منه حنين ده اللي بينط في الميه لو على مترين يقعد يسد في مناخيره وفي وشه ويشاهد وبتاع عشان بس ايه هيصطدم بالميه كده هيصب جسمهم شويه لانه عارف انه هينزل ازاي. فاللي هيقع من الدور العاشر ينزل؟ لا علمه كامل وتام لانه لو نزل هيتدمر ومش ممكن ينزل الا ان يكون مجنونا او مغيبا عن وعيه. ده العلم التام اللي اسمه ايه؟ المستلزم اسمه ايه؟ يعني لما وجد العلم يبقى لازم اثره يكون ايه؟ في علم ثاني بقى اقل من ده شويه اسمه المقتضي. ايه المقتضي ده؟ ان عشان يوجد اثره لابد له من شروط معاه وايه كمان؟ وانتفاء موانع. يعني بدي لك معلومه في النص كده رشيت اذكر بس الفطره والامر اللي كل حتى يمكن الحيوان عارفه. الحيوان لو عارف انه هيطرد القبض اللي هتموته ما يطردهاش. واخد بالك؟ فالانسان يعلم هذا. الانسان عنده مثلا انا هدخل النار مولعها، ادخل النار لا هتحرقني يا عم، تقول ادخلها ازاي؟ طب ليه ما تدخلهاش؟ لان علمي تام بان هذه النار ايه؟ حارقه، واني لو دخلتها احترق خلاص، لا يمكن ان انا ادخلها. مش كده ولا لا؟ ده اسمه العلم التام. كابليس عنده علم قامت به عليه الحجة، انما عنده علم تام باللي هيحصل بعد كده، ربنا هيعمل فيه ايه ويلعن ازاي ويظل يوم القيامة ازاي ويبقى حالته ايه وفي القيامة مخلد ازاي، يتصور هذا ويعلم هذا. ما كان اقبل على معصية الله ابدا وعلى الكبر بهذا الشكل، انما يريد الله عز وجل ان يقضي امرا كان مفعولا. سبحانه وتعالى عز وجل جبار القلوب على فطراتها، شقاها وسعدها. يبقى هنا ايه؟ خلي بالك، فهنا العلم ده علم جزئين، علم تام وعلم مقتضي. ايه المقتضي؟ يعني العلم ده واحد من ضمن امور، لازم يكون معاه امور ما يكونش في حاجه تعكسه، وانتفاء ايه؟ موانع. فهنقول هنا الصمد في عند السلف حاجتين. الحاجه الاولى هي ايه؟ الذي لا جوف له. يعني ايه عند الصحابه الذي لا جوف له؟ يعني القوي، مفيش حاجه تفرق عزته ابدا، ولا شيء يفرق قوه الله ابدا، ولا شيء يفرق رحمة الله أبدا، ولا شيء يفرق كرم الله. والله العظيم لو اجتمع الخلائق كلهم، الأولون والآخرون والعالمون والأهل الأرض والسماوات العلى، اجتمعوا في صعيد واحد بقدرة الله، وكل منهم قاعد يحلم ويحلم ويحلم ويسأل ويسأل ويسأل، هل درجة ربنا ويفرق كرم الله وعطاء الله وسعة الله عز وجل؟ حاشا لله. اذا هو ايه؟ الصمد بهذه المعاني. شوف بقى الصحابة يريدون ايه بالذي لا جوف له؟ انت طبعا تقرا كل لا جوف له، يعني لا جوف له؟ ايه يا عم الكلام بتاع الصحابة ده؟ ده بيشبه ربنا ولا ايه؟ لا انت اللي مش فاهم. يبقى خلي بالك، الذي لا جوف له هي اصل الايه؟ للصفة الثانية اللي هي جاية، اللي هو انه السيد الذي يصمد اليه فين؟ في عاوزين مترتبة على الأولى ولا لا؟ واضحة. والآثار المنقولة عن السلف بأساليبها في كتب تفسير الايه؟ المسند، وفي كتب السنة وغير ذلك، وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئا كثيرا بإسناد المتبع. طيب، وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له بعد ابن تيمية يقول: معروف عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، وعن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدي وقتادة. ولمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب: قال هو الذي لا حشو له. وكذلك قال ابن مسعود: والذي ليست له احشاء. وكذلك قال الشعبي: هو الذي لا ياكل ولا يشرب. كل المعنى واحد، خلي بالك الاصل اللي جاي لك. وعن محمد بن سعد الطرازي وعكرمة: هو الذي لا ياكل منه شيء. وعن ميسره قال: هو المصمت. وخلي بالك ده مش كلام عيب ولا اي حاجه. قال ابن قتيبه: كان الدال في هذا التفسير، الدال اللي هو بدل التاء، يعني فهذا التفسير مبدل من تاء والمصمت من هذا. طبعا شيخ الاسلام هيرد عن قول اخر وهنرى ذلك تفصيل. قلت شيخ الاسلام يعني يقول: لا ابدال في هذا، ولكن هذا من جهه الاشتقاق الاكبر، وحيبين بعد كده ايه الاكبر والاصغر والاصغر والاوسط، لكن احنا مش هنقدر نتعرض التفاصيل دي كلها لان بنتكلم عن القلوب. بس بديك المهم جدا، وقول السلف فين؟ في تفسير اسمه تعالى اسمه الصمد. طيب، واما تفسيره بانه السيد الذي يصمد اليه، ده موضوعنا بقى اهو، اللي هو المعنى الثاني المترتب على المعنى الاول، بس هو ده الموضوع بتاعي، بتاع اعمال القلوب اللي فيها القصد والنيه والتوجه. بالله العظيم انت معانا ولا نايم؟ شوف ما شوف كل ما حلفت العظيم كله سكت. طيب خلاص. واما تفسيره بانه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج، فهو ايضا مروي عن ابن عباس موقوفا وايه؟ ومرفوعا. طبعا لانه لا يتفرق، لا تتفرق عزته ابدا، ولا تضعف، ولا يتفرق عطاءه، ولا يتفرق كرمه. ما هو ده عشان كده هو نفس المعنى ده متراكم على ده. فهو من تفسير الذي عن ابن عباس قال: الصمد يعني ايه؟ السيد الذي كمل في سؤدده. وهذا مشهور عن ابي وائل شقيق بن سلمه، قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده. واخد بالك؟ هيجي بعد كده عن ابن عباس، وده بيقول حدثنا ابو صالح عن حدثنا معاويه ابن صالح عن علي بن ابي. هل هناك علاقه بين اسم الله الصمد وبين معنى الصمود؟ واضح دي ولا مش واضح؟ طبعا الصمود معناها ايه؟ انه لا تتفرق ارادته ولا تلين عزيمته. طب ما هي كده. الصمود معناها ايه؟ جمع وقوف. ما انا غزم سمع قوي فطامد ما نحسين بس ايه حكاية الجمع والقوة دي جاء بالتفصيل مع الكلمات الاخرى صمام عفاف سد تقدد هيود جمع كل دي كلمات ايه متقاربة جدا وتؤدي نفس معنى الايه الجمع وحيطلع منها الصدق والقلب والصبر وتفهم معنى الجزع لغويات كثيرة انا بس بركز على اثنين تعالى الصمد ان هو المقصود اليه ايه انك لازم تتجه له اللي ينفع وايه ودفع المضرة وايه اللي بينفع ويدفع المضرة ما هو الصمد سبحانه وتعالى بس انت عرفت ايه المضرة وايه النفع وايه الحق وايه الباطل ولا لا ولا كنت عنه في الاول اهل اللغة برضو قائف اهل اللغة الزجاج مثلا قال الصمد هو الذي ينتهي اليه السؤدد فقد صمد له كل شيء اي قصد قصده طيب وجايب لك بالشعر انا بذكر النعب خيري بني اسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد هو شيخ القبيله يعني قال بعض اهل اللغه الصمد هو السيد المقصود في الحوائج الصمد هو السيد المقصود في الحوائج وذكر امثله على ارجال يقول لك اصمده واصموده الاثنين صح طيب وقال الجوهري صمده يصمده صمدا اذا قصده والصمد بالتحريف السيد لانه يصمد اليه الحوائج ويقال بيت مصمد بالتزييد اي مقصود وقال الخطابي اصح الوجوه انه السيد الذي يصمد اليه الحوائج لانه الاشتقاق لان الاشتقاق يشهد له فان اصل الصمد القصد يقال اصمد صمد فلان اقصد قصده فالصمد او الصمد السيد الذي يصمد اليه الامور ويقصد في الحوائج وقال قتادة الصمد اي الباقي بعد خلقه وقال مجاهد معمر هو الدائم وقد جعل الخطبي وابو الفرج ابن الجوزي الاقوال فيه اربعه هذين واللذين تقدما وحيبين ثانيه كلاما كثيرا قال ابن عطاء هو المتعالي عن الكون والفساد قال وعنه ايضا قال الصمد الذي لم يتبين عليه اثر فيما اظهر يعني ما تعيش لما خلق السماوات الارض يعني يريد قوله تعالى وما مسنا من لغوب وهو ده نفس معنى الجمع هو ايه ما خدش بالك من القول ده يقول لك الصمد هو معناه ايه يعني وما مسنا من لغوب يعني ايه شوف بس لما تيجي تقرا الكلام في افاك يقول لك الصمد الذي لم يتبين عليه اثرا فيما اظهر الله اظهر ايه اظهرنا انا وانت واظهر العالم ده كله بقى كلهم كلهم اظهر السماوات والارض ربنا شعب ولا حاجه ظهر عليه ايه اثر زي انت كده لما بتعرق تجري حاجه خلاص تنهج وتعرق هل ربنا ظهر عليه شيء وما مسنا اهو ده معنى الصمد لانه ايه الاخ بتاني لسه عن الصمود هو نفس المعنى الجمع والقوه فالله عز وجل لا تتفرق عزته ولا تتفرق قدرته ولا تتفرق حكمته ولا تتفرق يعني ايه يعني لا تضعف مفيش حاجه تغلبها ابدا غالب وذلك العزيز نقول الغالب على امره طيب وقال الحسين بن الفضل هو الازلي بلا ابتداء وقال محمد بن علي الحكيم التلمذي هو الاول بلا عدد والباقي بلا امد والقائم بلا عمد وقال ايضا الصمد الذي لا تدركه الابصار ولا تحويل الافكار ولا تبلغه الاقطار وكل شيء عنده المقدار وقيل هو الذي جل عن شبه المصورين وقيل هو بمعنى نفي التجزي والتأليف عن ذاته اهو ده نفس المعنى هو انه ما يتجزأش ايه وقبلك وتخرج منه اعيان قائمة بنفسه وهذا قول كثير من اهل الكلام طيب شيخ الاسلام هيذكر الاسانيد انا هعديها طبعا كان في المجلد السابع عشر هيذكر اسانيد الكلام ده كله بكل اسانيدها هشوف الكلام ده جبته منين عن ابن عباس وده جبته دي عن ابن مسعود خلي بالك قول بقى قول قلت ابن سينا بقى هتكلم بقى فسيأتي بلا عزب معي يتكلم عن اسمك على الصمد ولك الاشتقاق يشهد القولين جميعا قول من قال ان الصمد الذي ايه لا جوف له وقول من قال ان الصمد هو السيد المقصود الحظ وهو على الاول اذل صور بقى يعني شرط باللغة ان الصمد الذي لا جوف له الاشتقاق يدل عليه ايه طب ايه يعني طب ما هو بلا انه لا جوف له اذا هو ايه قوي لا تتفرق قوته ولا عزته يبقى اذا هو السيد المصمد ولا لا والسيد الصمد والمصمود اليه كلها بمعاني فان الاول اصل للثاني ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له في اللغه قال يحيى بن ابي كثير الملائكه الصمد ولا الملائكه ايه لا معدى ومصارين زينا الملائكه الصمد والادميون جوف. لا احد كثير قال كده. وفي حديث ادم ان ابليس قال عنه انه ايه اجوف ليس بالصمد، يعني يقول لك بصم النفس، يعني ان ادم ده تعبان ضعيف مش صمد اجوف. شوف الحديث انه اجوف ليس بصمد. وقال الجواري المصمد لغه في المصمد هو الذي لا جوف له. قال والصماد اي فرس القاروره. وقال الصمد المكان المرتفع الغليظ. وكذلك قال ابو النجم يغادر الصمد كظهر الاجزالي. هيكلم الشيخ الاسلام ابن تيميه بقى كلام عجيب جدا. اقول لك اصل هذه الماده الجمع والقوه، ومنه يقال يصمد المال، يعني عمال يجمع ايه المال وما يفرقوش ابدا، عمال يجمع وطلع شنو يصمد المال اي يجمعه. وكذلك السيد افوه سيود، اجتمعت ياء وواو وسبقت احدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغبت كما قيل ميت وأصله ميوت. عد الحاجات دي يعني جات على دي تعديها خلي بالك. والمادة في السواد والسؤدد، بس الكلام هو ده العلم والله الناس دول والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع. واللون الأسود والجامع للبصر، عارف يعني اللون الأسود جمع البصر، فاهمة دي؟ الخزان اللي قاعدين يسخنوه يسخن ماء الشمس يعملوه ايه؟ بدون لونه ايه؟ اسود ليه؟ ولع نار كانه سخان، لان اللون الاسود اجمع لون للايه؟ الاشعة اللي جاية. شفت الكلام؟ هو المادة كده. طيب وقد قال تعالى وسيدا وحصورا عن يحيى قال اكثر السلف سيدا يعني حليما. حليم يعني ايه؟ ها؟ المجتمع القوي متماسك، يعني ايه ماسك نفسه؟ مش اي واحد يستفز يروح ناطق مترين في الهواء، لا هذا خد بالك سيد حليم. وكذلك يروى عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمه وعطاء وابي الشعفاء والربيع عن ابن انس ومقاتل. وقال وقال ابو روح عن الضحاك انه الحسن الخلق. وروى سالم عن سعيد بن جبير انه التقي ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه ايه مجتمع الخلق ثابتا. ولا يسود الرجل ايه الناس حتى يكون في نفسه ايه مجتمع الخلق زي ما سيئه فبالحلم سود لا بالتفرع والشتم. وقال عبد الله بن عمر ما رأيت بعد رسول الله عليه السلام اسود من معاوية. انت طبعا في بعض ناس يقرأها اسود يعني كأنه وشه ازنجي، لا لا لا لا اسود. فقيل له ولا ابو بكر ولا عمر؟ قال كان ابو بكر وعمر خيرا منه اللي فيش كلام دي. ولكن اسمع وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود من معاوية. واخد بالك اسود يعني ايه؟ تقيل جدا يعني مهما حدثت هو ايه فاسي وسام كان سياسيا داهية معاوية رضي الله عنه. واخد بالك ميزة ربنا الدهالة سبحانه وتعالى. وقال احمد بن حنبل يعني به الحليم، يعني حلمه ايه خلي بالك، او قال الكريم. طيب ولهذا فكر طفل من السلف السيدة لانه سيد قومه في الدين. وقال ابن زيد هو الشريف. وقال الزكاة الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن الأمدري السيد هنا الرئيس. كلام كثير جدا الحقيقة يعني. والإمام في الخير. وعن ابن عباس المزاد هو الكريم على ربه. وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم. وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة صماد. إيه عفاص القارورة؟ ها؟ قارورة اللي إيه؟ زبادة الإزازة. لها الزادة ولها إيه؟ عفاص. الشلال هي الفلة، انما العصاص هي غطى الازازة بالاروز اللي مبرد. هيا شوف واحد بيلف في ايده كده حافظ الاروز. ايام الصحابة ما كانش فيه الاروز، كان فيه ايه الوكاء والايه والعصاص. وفي الحديث لاحظ عصاصها ووكاءها. ايه العصاص؟ الكيس اللي جمع الفلوس. والوكاء اللي هو ايه؟ الخيط اللي عرض عرض الدكة، ثم الدكة اللي بيشد ومرابط بتاع ده اسمه الوكاء. خلي بالك لغة عربي. فهنا يقول لك الصماد قالوا ايه هم لعفاص القارورة قالك صماد لتجمع القارورة وتجمع اللي فيها. غير السداد يقل شوي لان السداد هياخد فراغ منين؟ من القارورة ولا تتفنطي. انما الغطاء اللي جاي من بره اعلى شيء فيها وفي نفس الوقت جمع كل مادتها ولا لا وما طيرش حاجة منها. يبقى الصماد دايما هو الاعلى. طيب العصاص قال الجواري العصاص جلد يلبسه رأس القارورة او الالوظ اللي انت عارفه ده. واما الذي يدخل في فمه فهو الصمام او السداد. وقد عصصت القارورة يعني او عصصت القارورة شددت عليها العصاص. قلت وهيتكلم كلام كثير جدا شيخ الاسلام هنا. هنقف عند هذا الايه عند هذا القدر نزل شيخ الاسلام ده من المجلد السابع عشر. انا وقفت عند صفحة 227. انا ليه طولت كده واصطمت يعني قبل كده يعني بس تذكرة تذكرة عشان هو اصل موضوعنا ايه الجزء العمل في القلب اللي هو فيه القصد والنية وبعدين المحبة والإرادة ايه الجزء اللي بيشتغل ازاي والهوى بيدخله ازاي وشهوات النفس ازاي وبيشتغل ازاي لان احنا كلنا متكعبلين في الجزء ده ممكن اول نتعلم ونلبس اسماء الحسنى ونيجي نتكعبل فين في النية والقصد والإرادة بعد كده برغم ان احنا علمنا وتعلمنا اللي بالك انما بس تسمع المعلومات دي كده على السرعة من اللي كان العرب مش مهم دي تتسجل عشان دي موجودة اصلا في الاسماء الحسنى. شوف ولك صمد يصمد صمدا يعني قاقدة ادي اول حاجة في العرب يبقى الصمد هو المقصود اليه ولا لا خلاص وصمد وصمد اليه صمده او صمد اليه بمعنى بيت مصمد يعني مقصود صمده بالعصا يعني ايه يعني يعني مش بيهوش يعني ده على نفوخه هوب ورحمة يعني مش بيهوش لا التهويش ده ايه ده بيضرب بجد بقى هذا معنى صمده بالايه بالعصا. طيب صمد رأسه تصميدا لك إذا لف رأسه بخرقة أو ثوب أو منديل ما خلى العمامة وهي الصماد. طيب أصمد إليه الأمر يعني إيه؟ أسنده أو وكله إليه أسنده. طيب في العرب الصماد أرفص القرور أو الشرار القرور ده برضه في العرب الصمد السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر الذي لا يقضى إيه؟ دونه أمر يصمد اليه في الحوائج او الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب يعني الصمد من الناس هو الذي يعطش ولا بيجوع ليه عشان قوي ايه مجتمع لان الواحد ده بتاعه الكوره دول يلعب ربع ساعه وينهج ويلسن كده وعايز ايه عايز بتاع كم متر كده يشربهم انما الراجل الصمد اللي ما يجوعش ولا يعطش فين يظل يحارب يحارب ومجتمع وراسه تقيل مجتمع قوي واخد بالك الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب شوف معاني اللغه العربيه احكم لغه احكم لغه اللغه العربيه لغه القران نزل بها الصمد وفيها معاني وتناسب عجيب اللغه العربيه. طيب برضه الصمد تعالى الذي اصمدت اليه الامور فلم يقض فيها غيره واخد بالك الصمد الذي صمد اليه كل شيء كل دي معاني من لسان العرب اي الذي خلق الاشياء كلها لا يستغني عنه شيء. طب برضو الصمد الرفيع من كل شيء خد بقى اللي جاي ده يسهل عليك الامر خالص اللي جاي ده يخليك تحفظه وما تنساش ابدا مش هم بتسجل في الشرايط اي ذات اسماء الحسنى. شوف الصمد المكان الغليظ المرتفع والصمد الشديد من الارض اظن ده اوضح المسألة ولا لا يعني قطعة أرض قدام منا كده زي قبة قوية جدا صخرة مجتمعة وعالية كده دي ممكن حد يفرقها بالسهل كده ما كانت تفرقت من زمان إنما لأنها قوية مجتمعة دي ما هيش جبل ولا حاجة وإنما قطعة مميزة من الأرض يسمونها إيه صمد يبقى الصمد اللي هو إيه المكان الغليظ المرتفع مكان في الأرض مميز غليظ مرتفع أو الشديد الصلابة من الأرض المصمد الصلب الذي ليس فيه خور او الصلب الشيء الصلب الذي ليس فيه ايه خور يعني الشيء تتنيه كده لا شيء ما بتتناش يعني قوي يعني قوته لا تنكسر ولا تتفرق. ناقة صمدة يعني ايه حمل عليها فلم تلقح يعني ايه برضو حمل عليها فلم تلقح ها ها يعني لم ايه مفيش ولا سحر قدر يفرقها ولا سحر قدر يلقحها حمل عليها لم تلقح مفيش حاجه بتفرق ايه بطنها فيسمها ناقة صمد. شايف المعاني كلها متوصله ازاي؟ طيب ناقة مصماد وفي صمد وفي مصماد ايه المصماد؟ ها الناقة اللي تمشي في الجبل فترة طويلة جدا لا تجوع ولا تعطش ويقول لك انا تعبت ولا اي حاجه فيقول لك باقية على القر والجذب دائمة الرسل هذه الايه الناقة المصماد وكلها تحوم حول نفس النعم. يبقى الصمد باختصار سبحانه وتعالى عز وجل خلي بالك هو اللي ايه هيقصد في كل شيء ولا يقضى دونه امر بحال من الاحوال مش كده ولا لا؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ لان له جميع صفات الكمال مش كده ولا لا؟ وله الكمال في كل الصفة لان كل هذه الصفات مبنية على ايه؟ على الجمع والقوة فلا تتفرق ولا تضعف بحال من الاحوال مش كده ولا لا؟ وكل ده منبني على ايه؟ على انه ليس كمثله شيء فهو الصمد الذي لا جوف ايه؟ له فما فيش حاجة تفرق قوته ولا تفرق ارادته ولا تفرق عزته ولا تفرق حلمه ولا تفرق كرمه سبحانه وتعالى عز وجل ادي الصمد. لو انت علمت هذه المعلومات بقى حتى الان عن الصمد اذا قلبك توجهه يكون لمن؟ مفيش كلام ده مفيش كلام وبحسب علمك بالصمد يكون التوجه والقصد الى الله عز وجل. لذلك يقول لك الجزء العام العمل تعقل اسمه القصد والنية والتوجه وجهت وجهية يعني وجهت قصدي يعني جعلت توجهي الى من؟ الى المصمود الى الصمد مصمود اليه الى الصمد سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما تعرف الصمد هو اللي تتوجه اليه في كل شيء سواء بعبادتك بانك تطلب منه تستغيث به تستعيذ به تستغفره تستهديه تستنصره تسترزقه كل توجه. ولذلك ايه؟ شوف على كل شيء ما قال الله رجعنا بقى الاول باطله كل شيء هلكم الا وجهه. يبقى كل عمل هتعمله اي حركه اي اتجاه هيصدر منك لازم يكون اصله في النهايه انه رايح لمين؟ الصمد. اهو هو ده الموحد هو كده. شوف بقى القلوب بتشتغل ازاي؟ تعرف من هو الصمد وبالتالي تلاقي قلبك ايه؟ ما ينكش. لو انت مثلا مطلوب او امامك فرصه انك تروح للجماعه الايه؟ اللي هم العاليين او في الوظائف الى ابواب السلطان يعني خلي بالك وطبعا ابواب السلطان منجها سهله تاخذ تاشيره في فيلا عائمه سهله تاخذ تاشيره ب 200 فدان و 1000 فدان كمان عادي خالص وتاخد من دون ترش ابواب السلطان ده بس هتبيع دينك بس هتبيع دينك بس يعني ما هتاخد حاجات كتير قوي. اللي عنده بقى ان القصد اللي جواه كله التوجه اساسا لله عز وجل يروح برضه لابواب السلطان وعارف ان هي كده مش ممكن طبعا اياكم وابواب السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني اللي هيروح هناك هيقع على جدر رقبته هيتدحضر هيهبط مش قادر يطلع هيلاقي نفسه في النازل هيتدلق هيتصد هو كده. انما هو ايه القصد لله مش قصده جله ولا قصده اراضي مش عارف ايه ولا قصده هياخد ايه ولا كلام ايه مش قصده دنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ايه؟ انما الذي قصده الصمد سبحانه وتعالى عز وجل اللي نيته اللي وجهه متوجه نحو الله عز وجل يعني قصده نيته في قلبه اساسا مش ممكن يروح فين الا لله. لازم يكون عمل مين؟ لله. هنروح لباب السلطان. ولذلك السلف لما كان بيرسل له حتى واحد من امراء المؤمنين يقوم يتلكأ وما يروحلوش مره واثنين وثلاثه يقول له ارسلت اليك فلم تاتي واخد بالك فلم تاتي الي يقول له ايه وما حاجتك الي يعني انت عايزني في ايه؟ خايف يجي ازاي؟ ومين؟ وموحد وموحد وده عالم وده امير خايف يجي ناحيته راح يرش عليه رش ولا حاجه يوم الفتوى تطلع ايه؟ نية شوية لينة شوية يعني تطلع بس ما هو الهوى بيؤثر جدا على العلم خلي بالك وده اللي حندينه الهوى الهوى ده بيعود للعلم يخليه جاهل. ما هنشوف الكلام بالتفصيل بقى في الصفات اللي جاية. فإذا المسألة القصد اللي أنا بتكلم عنه والنية دي والاتجاه أصلا اللي جواك هو ده اللي بيشغلك. فلو أنت بالصمد وذكرت الصمد وتبقى طول حياتك فاكر إن هو الصمد عز وجل حتى لو أنت في عز الابتلاء في اي شده تبقى عارف ان قلبك لازم يتوجه لمين؟ يعني ممكن واحد يكون قاعد مع الظلمة وبيستجوبوه وحيترتب على الاستجواب ده مثلا ايه؟ سجن او اعتقال او حرمان من اي حاجة. واخد بالك؟ المفروض يبقى قاعد معاهم وقلبه يبقى رايح فين؟ اللي هو القصد والنية. بس كل كلمة تطلع هيبقى عاملها لمين؟ لله. اما انه بيدفع نفسه شرا لكي يتقوى بذلك على الدعوة ويبلغ ويخلي الناس تسمعه وياخد فرصة للدعوة، يبقى النية هنا مين؟ واحد تاني زي الضب عمال يدفع بس مش نيته ايه؟ الكلام ده بيبرر بس النفس لمن ايه؟ انه يؤثر السلامة وانه عايز ايه؟ يبقى له يخطب ود الجماعة. وفاهمين الكلام ده مش فاهمينه بقى؟ مفهوم؟ هقول لك ايه بقول لك؟ يبقى نفس العمل شكل واحد، انما القصد والتوجه جوه شيء تاني خالص. ده شيء وده شيء. اني وجهت وجهية مش الوش. وجهية اللي هو فين؟ اللي هو القصد. وقال هو الصمد. اللي هو الصمد. وجهت وجهية من الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى كل عمل ليه انما هو متوجه لمين؟ لله. هي دايما لله. يبقى النية. انما القصد الى الفعل ده الارادة الجازمة. نسينا طبعا الكلام ده. اللي انا اتكلمت عنه النهارده هو القصد لايه؟ للفعل. قصد لايه؟ انما الارادة الجازمة هي ايه؟ قصد الى الفعل. ان انا خلاص اين اهو اديني انت اهو ده قصد الى الفعل. انما النية ايه من الامة دي؟ هو ده القصد للفعل. القصد للفعل هو ده الموضوع كله. هو ده الجنة والنار. القصد للفعل يا اخوانا هو ده الجنة والنار. نيتك ايه بالطبع؟ انما الاعمال هو ده نيتك ايه؟ انت قصدك ايه؟ توجهك ايه؟ تجعل ذلك. ده كان اخطر شيء عند السلف. اخطر شيء على الصحابي هو ايه؟ نيته. عرفت ايه بقى اخطر شيء على الصحابي هو نيته؟ عرفت المسألة مش سهلة؟ ده انت مضطر يعني؟ ها؟ اخطر شيء عند الصحابي هو نيته. كان دايما يتفرغ عشان يعالج نيته. كل الامر ده انا اردت بيه ايه؟ انا عملت ليه؟ انا كنت ابرر به حظا من حظوظ الدنيا دي، انما الشكل كده ان انا اريد به وجه الله. ما هي المسائل هنا ايه؟ اشتباهات عجيبه جدا. والله العظيم. او في واحد يقعد يتصرف تصرفات ويقول لك الله ما دي عشان كذا ودي عشان كذا، وهو جواه ايه؟ لا يريد هذا، وانما يريد ايه؟ ان يخطب ود السلطان وعايز مصالح دنيويه. بيحصل كده. فلذلك النية دي من اصعب الامور. نيتك هي ايه؟ قصدك بهذا بيحصل اشتباهات وتأويلات عجيبة. فالله المستعان. هل ده اليوم صعب؟ احنا على اي حال الصمد ما انتهيناش منه. هيبقى المرة اللي جاية ان شاء الله المسألة دي بقى متكاملة. من اول قصد والنية كده لغاية الارادة الجازمة. بإذن الله يعني. وفيها الهوى بقى والشهوات والمعارك اللي وعدنا بها دي من عدة اسابيع. وهيبقى استغرب من حبين ده خلاص مش جايبينه تاني عشان زعلان منه. واخد بالك؟ بس مسألة سؤال عليم بقى وازاي الجهل واصل الشر ده لازم ايه؟ لازم هنعرف ان شاء الله ونقرر ان هو ده اصل المسألة في القصر. ان شاء الله الاسبوع القادم والذي بعده عشان الاخوة اللي ما سمعوش هيبقى في مسجد كابل الشيخ دكتور صلاح الصاوي هو المحاضر الاثنين المقبل والذي بعده. وطبعا ها؟ نعم؟ عشان حتى كمان اخد فرصه للرسومات، لان الرسومات انا بعمل كل ما اعمل كروكي اهد واقطعه تاني لان بيظهر ان حاجه صعبه على الناس. الاسم عمال يروح كده زي التعابير رايحه جايه والمساله عايز واضحه عشان لما احط الرسم كده يبقى المساله واضحه. فبس عشان حتى ناخد فرصه من الاعداد لان دخلت في القلوب وانا ما خلصتش موضوعها اصلا. وكل ما اقرا بلاء يعني عندك مشوار عايز اهو جايب في مساله الطبع والغل والقفل والران والبتاع باب عجيب جدا. وآيات ايه واحاديث ايه مشروحة فيه؟ اقول يا ترى اقدمها في سورة القدر عشان الناس ممكن يقتلوني وانا على المنبر؟ واخد بالك؟ ولا اقدمها في القلوب عشان يبقى 10 بس في النهاية؟ انا مش عارف. احاول اتجول كده زي الكشافة. اتجول استكشف معنى آية او بس. اقول هل هم دي؟ استكشف معنى حديث او لا؟ نبلغ دي. فانت ما تعجلش يعني. الامر مش مسألة رقائق وهقول لك كلمتين كده مرة. لا ده الامر يعلم الله عز وجل الواحد يبقى مهموم قد ايه عشان اوصل لك المعلومة دي. ان حكاية ربنا وازاي يبقى نيتك وقلبك والصمد وازاي والمعرفة والعمل دي مسائل. اللهم المستعان. اقم الصلاة.